بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر، أي استعمال رجل على أهل خيبر. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويد، قال حدثني مالك وهو الإمام، عن عبد المجيد بن سهيل اللي هو عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، هذا الرجل هو اسمه سواد بن غزية من بني عدي، ومعنى جنيب أي نوع جيد من أنواع التمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، أي ندفع صاعين من التمر ثم نحصل على صاع من هذا التمر، والصاعين بالثلاثة باعتبار الكمية كلما كثرت قل الثمن. فقال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني هذا التمر اللي عندك بيعه واشتري بثمنه تمرا من هذا التمر الجديد، لأن بيع التمر لا بد أن يكون وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد. وقال عبد العزيز ابن محمد وهو الدراوردي، وهذا الأثر المعلق وصله أبو عوانة والدارقطني، عن عبد المجيد وهو ابن سهيل، عن سعيد وهو ابن المسيب، أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار وهو سواد بن غزير إلى خيبر فأمره عليها أي جعله أميرا، فأمره عليها أي جعله أميرا. وعن عبد المجيد اللي هو بالسند المذكور، عن أبي صالح السمان وهو ذكوان، عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله، أي مثل الحديث السابق. باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو السبولكي، قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وهذه تسمى مزارعة ومساقات، فيدل على مشروعية المزارعة والمساقات. باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو السنيسي، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد، قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها ثم. باب غزوة زيد بن حارثة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، حدثنا سفيان بن سعيد وهو الثوري قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه اللي هو حارثة من قبله، وإيم الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، أي وإنه من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، أي أسامة بن حارثة من أحب الناس بعد حارثة. باب عمرة القضاء. ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث عمرة القضاء ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وهو ابن يونس، عن أبي إسحاق وهو السبيعي اللي هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء وهو ابن عازب رضي الله عنهما قال: ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم، أي صالحهم، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب المسلمون كتبوا: هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله. قالوا: لا نقر بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله، أي الكلمة المكتوبة من الكتاب. قال علي: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قال محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراط، أي وعاء السيف، أي يبقى سيف بغنبه، وأن لا يخرج من أهلها لأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يغيل بها. فلما دخلها ومضى، أي في العام المقبل، فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا، قد مضى الأجل، أي تم 3 أيام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها عليا فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمتي، أي خذي ابنة عمتي. حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، اختصم فيها علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. لماذا؟ من أجل كل شخص يريد أن يبر لهذه اليتيمة ويحسن إليها. وهكذا كان الصحابة يتنافسون على الأعمال الصالحة. قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، لأنه يعني أخوه، نعم يعني لأنه فصلنا قد آخى بينه وبين حمزة، لأنه قد آخى بينه وبين حمزة، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، أي في الشفقة والحضارة. وإذا من ماتت أمه وكان يصلها فليصل خالته وليحسن إلى خالته في حياة أمه. وقال لعلي أنت مني وأنا منك، أي في النسب والصهر والمحبة. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، أي صورتي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، أي أخونا في الإيمان ومولانا في العتاقة. قال علي ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، أي فلا تحل لي. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريط، من هذا الحسن تعليمني لما اختصم 3 القضاء بها لجعفر رقق ولقص مع البقية. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان محبا للآخرين. الآن كثير من البيوت تجد الأخوة مختلفين من الصباح إلى المساء، من الاستيقاظ لصلاة الفجر وحتى النوم. اللهم أصلح بيوتنا يا أرحم الراحمين. قال حدثنا فليس، وهو لقب اللي هو فليس بن سليمان، نعم. حدثنا وحدثني محمد بن فتيل بن إبراهيم وهو البغدادي قال حدثنا أبي قال حدثنا فليس بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مستمرا، أي من مكة من ذي القعدة، فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم، أي صالحهم، على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، يعني في غرابها، ولا يقيم بها أي بمكة إلا ما أحب الله 3 أيام كما دل عليه الحديث السابق والآتي. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحه، فلما أن أقام بها 3 أمروه أن يخرج فخرج. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي قال حدثنا جرير، بسم الله الحمد لله، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد وهو ابن جبر المكي قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد أي النبوي فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 4. طبعا هنا قال أي عروة، وهذا مصرح به في رواية صحيح مسلم، قال 4 أي ابن عمر قال 4. ثم سمعنا استنان عائشة، أي حسن مرور السواك على أسنانها، ولها السواك ليس خاصا للرجال. قال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن هي كنة بن عمر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهدة، أي حاضر، وما اعتمر في رجب من قط، اللهم لا تحرمنا زيارة البيت. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المدينة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو الكوفي أنه سمع ابن أبي أوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تترناه من غلمان المشركين ومنهم أي يؤذوا رسول الله، يعني لئلا يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، أي إنه إن شئنا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 الرمل اللي هو تقارب الخطر إغاثة للكفار وإظهارا للقوة، وأن يمشوا ما بين الركنين أي الركن اليماني نعم، وهذا المكان الركن اليماني وركن الحجر الأسود يعني يدعى فيه بالدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولن يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم أي رحمة بهم. وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير، وزاد ابن سلمة أي زاد حماد بن سلمة، والبخاري لا يروي عن حماد بن سلمة إلا معلقة، عن ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل قينقاع اللي هو جبل مكة. قينقاع عام هذا عندك قينقاع قعي قيعان نعم. حدثنا محمد بن سلام عن سفيان بن عيينة وهو الهلال الكوفي أحد الأئمة الأعلام، عن عمرو وهو بن دينار عن عطاء وهو بن أبي رباح عن ابن عباس قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم أي رمل في البيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، وأنه لم يؤثر فيه حمى يثرب كما زعم. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر السبوذكي قال حدثنا وهيب وهو ابن هلال قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. وزاد ابن إسحاق محمد بن إسحاق البخاري لا يروي له موصولا. حدثني ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة الطلاق. باب غزوة مؤتة من أرض الشام. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري عن عمرو وهو ابن الحارث عن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال قال وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر ابن أبي طالب يومئذ وهو قتيل فعدت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره حيث كان مقبلا غير مجبر. أخبرنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن وهو المخزومي عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هذه الواقعة يعني في بالقرب من البلقاء في الأردن إن قتل زيد فجعفر ابن أبي طالب أميرهم وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمي أي بسهم. حدثنا أحمد بن واقد وهو أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل الأزدي البصري عن أيوب وهو بن أبي تميم السختياني عن حميد بن هلال وهو العدو البصري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا بن حارثة وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيدا فأصيب أي فاستشهد ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان أي تجريان محبة وحزنا ووفاء لأصحابهم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه وهو خالد بن الوليد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي لي صديق تركي اسمه عبد الوهاب اللهم احفظه بحفظك وارعاه برعايتك ألقيت محاضرة في قونيا وكان مترجما لي فكان أعجوبة من أعاجيب من رأيت في حياتي بفضله وحسنه وجودته اللهم احفظه يا رب العالمين. قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرتني عمرو قال سمعت عائشة تقول لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المسجد يعرف فيه الحزن. قالت عائشة وأنا أطلع من صائر الباب أي أنظر يعني من شق الباب فأتاه رجل فقال أي رسول الله وهذا أي بمعنى النداء إن نساء جعفر قال وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن. هذا الرجل نبي صلى الله عليه وسلم ليس لديه وقت أن يذهب للنساء طبعا أنا بفضل الله لما كنت في العراق مهما يحصل من موت في بيتنا في أقاربنا كنت أدخل على النساء وأنصح النساء وأتحمل. قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يطعنه. قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد قلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحث في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك أي أصدقه بالتراب. طبعا لم ترد حقيقة الدعاء لكن كلمة تقولها العرب. فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. يعني لا أنت خفت على النبي ولا أنت فعلت ما أمرك به. حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال وهو شعبي كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر اللي هو عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، لأن الله قد أبدله الجناحين يطير بهما في الجنة لأنهما قد ذهبتا في سبيل الله. وكفى أن أبان إبراهيم أول من جرد في ذات الله فهو أول من يكتى يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دوشيل قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أو الثوري والأقرب أنه الثوري عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد وهو ابن المغيرة المخزوم يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وناس اليمن من قديم يعني يصنعون السلاح والآن عانهم الله تعالى وأذهب الله عنا وعنهم القتل. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. حدثني عمران بن ميسر قال حدثنا محمد بن فضيل وهو بن غزوان عن حسين وهو بن عبد الرحمن عن عامر وهو الشعبي عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجبلا واشلا وكذا أي مثل واعر ذا تعدد عليه. فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذا. فالإنسان لما يعلم أن أهله سيفعلون ويفعلون ينبغي أن يوصي بأن لا تفعل حتى لا يحاسب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر وهو ابن القاسم عن فصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا أي بالمسجد نفسه فلما مات لم تبكي عليه. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الفرقات من جهينة. حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي قال أخبرنا حصين وهو ابن عبد الرحمن الكوفي قال أخبرنا أبو غبيان وهو حصين بن جندب الكوفي قال سمعت أسامة بن زيد يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة بالإفراد فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته لرمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي بلغه قتلي له بعد كلمة التوحيد فقال يا أسامة أقتلته بهمزة الإنكار بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعودا أي من القتل فما زال يكررها أي كلمة أقتلته حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك حتى يسلم إخبار الإسلام يجيبه ما كان قبله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل المدني الحارثي مولاهم عن يزيد بن أبي عبيد وهو مولى سلمة بن الأكوع قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر أي أميرا ومرة علينا أسامة أي أميرا. وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا أي أميرا. حدثنا محمد بن عبد الله وهو الدهلي المخزومي المتوفى عام 58 و200 على الصحيح أن البخاري روى لمحمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا حماد بن مسعد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد. قال يزيد بن أبي عبيد ونسيت بقيتهم. باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم في غزو النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها والضعينة أي امرأة في الهودج. قال فانطلقنا تعادى بنا خيرنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا أخرج الكتاب. قالت ما معي الكتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من عقاصها وهو الشعر المصفور فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش أي بسبب الخلفة يقول كنت حليفا أي تفسير لما قبله ولم أكن من أنفسها أي من أهل قريش وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا أي منة وحقا يحمون قرابتي أي بها يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق هذا على عادته في الشدة في الدين. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أي تتخذونهم أولياء هذا السبب نعم إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. باب غزوة الفتح في رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبرني أن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكليب الماء الذي بين قديد وعثمان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. اللهم اجعل صيام شهرنا هذا في مكة يا أرحم الراحمين واجمعنا مع طلاب العلم يا كريم يا رحيم واجعل لنا في مضارب النبأ العظيم مجالس. العام الماضي كنا نجلس مساء الرابعة عصرا وحتى الرابعة صباحا بفضل الله تعالى. حدثني محمود له ابن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام صنعان قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الجديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا أي لأجل التقوي. قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر وأفطر في السفر ومعناه أن الإنسان يحق له أن يصوم وهو مسافر لكن إذا كان لا يطيق يفطر. الله أكبر الله أكبر. ونقف إلى هنا ونجيب دعوة الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور.